وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف بمشيئة الله درسنا في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، وكنا قد وقفنا في أثناء المسألة العاشرة، وهي تتعلق بتقرير قاعدة وأمثلة عليها. فالمصنف قرر في هذه المسألة أن الأحكام كما أن الأحكام والتكليفات عامة في جميع المكلفين على حسب ما كانت بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما خص به، وهي المسألة السابقة. قال: كذلك المزايا والمناقب، فما من مزية أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما وقع استثناؤه وهي الخصائص إلا وقد أعطيت أمته منها أنموذجا، فهي عامة يقول كعموم التكاليف. ثم نقل كلاما لابن عربي، ثم أخذ يمثل، ووقفنا عند المثال السادس عشر. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وعلموم المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والسادس عشر مناجاة الملائكة، ففي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر، وقد روي في بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يكلمه الملك كعمران بن الحصين، ونقل عن الأولياء من هذا. والسابع عشر، يعني كما أن الملائكة تناجي الرسول وهذا أمر متقرر، أنه فإن هذا حصل لبعض الصحابة والأولياء، وإن كان ما نقله قد يعني يكون من حيث الإسناد بعضه فيما يأتي، بعضه فيه نظر. أي نعم. وأما ما نقله عن عمران بن حصين هنا فقد خرجه المحقق وعزاه إلى صحيح مسلم وإلى طبقات ابن سعد وغير ذلك. نعم. والسابع عشر العفو قبل السؤال. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني قبل أن يسأل العفو يأتي العفو له، وهذا حصل للرسول عليه الصلاة والسلام وحصل أيضا للأمة. نعم. وفي الأمة: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. والثامن عشر رفع الذكر. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وذكر أن معناه قرن اسمه باسمه في عقد الإيمان وفي كلمة الأذان، فصار ذكره عليه الصلاة والسلام مرفوعا منوها به، وقد جاء من ذكر الأمة ومدحهم والثناء عليهم في القرآن وفي الكتب السالفة كثير. وجاء في بعض الأحاديث عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم اجعلني من أمة محمد، من أمة أحمد، لما وجد في التوراة من الإشادة بذكرهم والثناء عليهم. والتاسع عشر أن معاداتهم معاداة لله، وموالاتهم موالاة لله. قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، هي عند طائفة بمعنى أن الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنهم الله، يعني لأجل أنهم لا قدرة لهم على إيذاء الله، ولكن عبر بالإيذاء وأسنده إلى الله ورسوله على اعتبار أن الله جل وعلا يغضب من إيذاء رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الحديث: من آذاني فقد آذى الله. وفي الحديث: من آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومفهومه من لم يطع الرسول لم يطع الله. وتمام العشرين الاشتباء، فقد قال تعالى في الأنبياء عليهم السلام: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، وفي الأمة هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مصطفى من الخلق. وقال في الأمة ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الحادي والعشرون التسليم من الله. ففي أحاديث إقراء السلام من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، وقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في خديجة اقرأ عليها السلام من ربها ومني. والثاني والعشرون التثبيت عند توقع التفلت البشري. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وفي الأمة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني بالتثبيت هنا أن الله جل وعلا يثبت رسوله صلى الله عليه وسلم إذا خطر له خاطر بشري يمكن أن يصرفه عن الطريق السوي. وهذا طبعا جاء في تفسير كثير من قصص الأنبياء، يعني ونص عليه القرآن لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا كما في الآية هنا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال في سبب النزول أن المشركين قالوا لمحمد يا محمد تعال اعبد آلهتنا سنة ونعبد آلهتك سنة، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام طمع في أنهم إذا عبدوا الله سنة سيستمرون على عبادة الله ولن يتركوها وسيجدوا لها لذة، فأنزل الله عليه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ونزلت أيضا هذه الآية والله أعلم. أما في حق سائر الأمة فالنكوص عن الدين الحق هذا يحصل لكثير من الناس والعياذ بالله، ويسمى الحور بعد الكور، يعني يكون من باب الافتتان بالدنيا وبمتاعها. فكم نرى من الناس من يكون في أول شبابه مهتديا طائعا ثم تعدو عليه بعض عوادي الزمن والشيطان يسول له ثم ينقلب على عقبيه والعياذ بالله. ولذلك قال الله تعالى في حق الأمة يعني يثبت الله الذين آمنوا، يعني إذا كان عند الإنسان إيمان قوي فإن الله سيثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإيمان هو سبب من أسباب الثبات، يعني زيادة الإيمان سبب من أسباب الثبات عليه، ونقصه وضعفه وإهمال زيادته وإهمال تعاهده وتعاهد القلب هذا قد يؤدي إلى التفلت والنكوص عن الدين والعياذ بالله، وبخاصة مع كثرة المغريات. نعم. والثالث والعشرون العطاء من غير منة. قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون، وقال في الأمة فلهم أجر غير ممنون. الرابع والعشرون تيسير القرآن عليهم يا شيخ أم عليهم؟ نعم على الأنبياء يعني. ماشي. قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أو على الأمة هنا يقصد تيسير القرآن على الأمة كما هو ميسر على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا في تيسيره على الرسول، وقال في تيسيره على الأمة أيضا ولقد يسرنا الذكر. نعم. قال ابن عباس: علينا أن نجمعه في صدرك، ثم إن علينا بيانه، علينا أن نبينه على لسانك. وفي الأمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. والخامس والعشرون: جعل السلام عليكم مشروعا في الصلاة، إذ يقال في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يمكن عليهم، يعني على الأمة أو على المسلمين. والسادس والعشرون: أنه سمى نبيه عليه السلام بجملة من أسمائه كالرؤوف الرحيم، وللأمة نحو المؤمن والخبير والعليم والحكيم. يعني أنه كما وصف نفسه هو رؤوف رحيم، وصف رسوله بأنه رؤوف رحيم. وأيضا من الأمة من يوصف بالرحمة وبالحكمة وبالعلم، وهي من صفات الله جل وعلا. لكن ينبغي أن نعرف أنه إذا وصف الله نفسه بالرحيم فليس هذا كما، يعني ليست الرحمة من الله جل وعلا كما كرحمة العبد للعبد، وإنما يسميها العلماء بينهما يعني ما يعرف بالتشكيك أو المشكك وليس المتواطئ، فهو هذه الأسماء ليست من باب المتواطئ وليست من باب المشترك اللفظي، بل هي من المشكك. والمشكك يسمون يعني يطلقونه على ما إذا اتفق اسمان في معنى، يعني في أصل المعنى، ولكن بينهما تفاوتا كبيرا في مقداره أو في أصله أو في ما أشبه ذلك. ويمثلونه المناطق بنور الشمس ونور السراج، كلها نور لكن وكلها من جنس واحد، كلها نور وكلها من جنس واحد، فهي في المعنى ترجع إلى أصل واحد. ولكن هل نور الشمس يقارن بنور السراج؟ جواب لا. فعلم الله لا يقارن بعلم العبد، لأن علم الله محيط بما كان وما يكون وما لم يكن، لو كيف لو كان كيف يكون. وعلم العبد محدود جدا، هو لا يعلم إلا ما علمه الله إياه. وكذلك الرحمة، وكذلك الحكمة، وكذلك كل الأوصاف التي يوصف بها الله ويوصف بها الرسل أو يوصف بها العباد تكون من باب المشترك المشكك وليست من باب المشترك اللفظي الذي تتباين معانيه تماما، ولا من باب المتواطئ الذي تتوافق معانيه تماما من كل وجه، بل هي تتفق في أصل المعنى وتختلف في حقيقة المعنى من حيث القوة والضعف ومن حيث البقاء والدوام وعدمه. نعم. والسابع والعشرون: أمر الله تعالى بالطاعة لهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهم الأمراء والعلماء. وفي الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني كما أمر بطاعة الرسول أمر بطاعة بعض الأمة وهم الأمراء والعلماء. نعم. والثامن والعشرون: الخطاب الوارد مورد الشفقة والحنان، كقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقوله: فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وفي الأمة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والتاسع والعشرون العصمة من الضلال بعد الهدى وغير ذلك من وجوه الحفظ العامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله تعالى من ذلك كله، وجاء في الأمة لا تجتمع أمتي على ضلالة. يلحظ هنا أن العصمة ليست لأفراد الأمة وإنما لمجموع الأمة، فالأمثلة التي أتى بها بعضها تثبت لأفراد أو مجموعات محدودة كالطاعة مثلا وتثبت، وبعضها تثبت للمجموع، فهنا العصمة لا تثبت لأفراد الأمة وإنما تثبت لمجموعها. نعم. وجاء احفظ الله يحفظك، وفي القرآن لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، تفسيره في قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، وفي قوله وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. نعم. وتمام الثلاثين إمامة الأنبياء، ففي حديث الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام أما بالأنبياء قال وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأممتهم، وفي حديث نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان إن إمام هذه الأمة منها وإنه يصلي مهتما بإمامها. ومن تتبع الشريعة وجد من هذا كثيرا، مجموعه يدل على أن أمته تقتبس منه خيرات وبركات وترث أوصافا وأحوالا موهوبة من الله تعالى ومكتسبة، والحمد لله على ذلك. هذا الفصل سيكون للتفريع على الأصل السابق، لما ذكر في الأصل السابق أن هذه الفضائل الثابتة للرسول اقتبست الأمة منها، وقرر أنها يعني فضائل أعطاها الله للأمة اقتباسا من رسول صلى الله عليه وسلم، بنى عليها يعني فرع عليها فروعا هي عبارة عن شروط أحيانا أو عبارة عن بيان متى يمكن أن نقبل ممن يدعي هذه الفضائل والكرامات أو المكاشفات ومتى نرد قوله عليه. نعم. فصل. وهذا الأصل ينبني عليه قواعد، منها أن جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل إنما هي مقتبسة من مشكات نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن على مقدار الاتباع. هذا هو يعني شرطها الاتباع، فمن يدعي أنه تظهر على يديه كرامات وهو غير متبع للرسول صلى الله عليه وسلم وغير متبع للكتاب والسنة فإنه لا يصدق. نعم. فلا يظن ظان أنه حصل على خير بدون وساطة نبوته، كيف وهو السراج المنير الذي يستضيء به الجميع والعلم الأعلى الذي به يهتدى في سلوك الطريق. ولعل قائلا يقول قد ظهرت على هذا كاعتراض أو إشكال يورده بعضهم، قد يقول يعني ظهرت على أيدي بعض الفضلاء كرامات ومكاشفات وفضائل ما رأينا مثلها ظهر على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول لا يكون يحق ليس لهذه الأمة شيء من الفضائل والكرامات إلا وهو يعني نموذج مما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولعل قائلا يقول قد ظهرت على أيدي الأمة أمور لم تظهر على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الخواص الذي اختص بها بعضهم، كفرار الشيطان من ظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد نازع النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته الشيطان وقال لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، وجاء في عثمان بن عفان رضي الله عنه أن ملائكة السماء تستحي منه، ولم يرد مثل هذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في أسيد بن حضير وعباد بن بشر أنهما خرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة

وعمر لم يكن آمنا وإن بعد عنه. وأما منقبة عثمان، يعني يقولون أنه يمكن أن يعني كونه يهرب منه، يمكن أنه يهرب ثم يلتف ويأتي بطريق آخر فيدخل عليه، فكما أن العدو قد يهرب ثم يكر مرة أخرى فكذلك. نعم. وأما منقبة عثمان فلم يرد ما يعارضها بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول هو أولى بها وإن لم يذكرها عن نفسه، إذ لا يلزم من عدم ذكرها عدمها. وأيضا فإن ذلك لعثمان لخاصية كانت فيه، وهي شدة حيائه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا كان الحياء أصلها فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حواه على الكمال. وعلى هذا الترتيب يجري القول في أسيد وصاحبه، لأن المقصود بذلك الإضاءة حتى يمكن المشي في الطريق ليلا بلا كلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الظلام يحجب بصره، بل كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء، بل كان لا يحجب بصره ما هو أكثف من حجاب الظلمة، فكان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا أبلغ، حيث كانت الخارقة في نفس البصر لا في المبصر به. على أن ذلك إنما كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وكراماته التي ظهرت في أمته من بعده وفي زمانه. فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والأخذ لهذه الأمور من جهته لا على الجملة، فربما يقع للناظر فيها ببادئ الرأي إشكال، ولا إشكال فيها بحول الله. وانظر في كلام القرافي في قاعدة الأفضلية والخاصية. فصل. ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت. هذه أيضا يعني الفصل هذا خصصه لذكر بعض الشروط التي هي تعتبر فوائد مفرعة على ما ذكره من أصل. نعم. التقرير يعني اللي ذكرناه من أن ما ثبت لعمر وما ثبت لأسيد بن حضير ولعثمان هذا لا يخرج عن كونه أين؟ كيف؟ فهذا التقرير هو الذي ينبغي الاعتماد عليه والأخذ لهذه الأمور من جهته، يعني من هذه الجهة، يعني نأخذها من هذه الجهة التي ذكرناها، نأخذ ما جاء من فضائل هؤلاء الصحابة ومن يعني نقل عنه أيضا شيء من الفضائل ممن بعدهم، على أنها من مشكات النبوة وليست شيئا زائدا من هذه الجهة. هنا لا على الجملة، يعني ليست زائدة أو يعني ليست كلية أو ليست خارجة عما ذكرناه. نعم. نعم. يعني لا على الجملة، بحيث نفضل أن نقول بعض الأولياء قد يكون أفضل. أي نعم. نعم. ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد، فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة، ذي القاعدة مهمة، يعني أو الفائدة هذه مهمة. يقول كل خارقة أو كرامة لها أصل فيما أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ادعاها أحد وثبتت لنا، طبعا ما هو فقط مجرد الادعاء، وإنما ثبتت ب قول العدول أو برؤية أو ومشاهدة، فإننا لا ينبغي أن ننكرها بل تكون صحيحة. أما إذا كانت ليست من جنس ما ثبت للرسول عليه الصلاة والسلام فهي من تخيلات الشياطين ومن اتباع الهوى ومن تحسين الشيطان الذي قد يقع فيه بعض الناس. نعم. فإن كانت لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ومعجزاته فهي صحيحة. طبعا ما نأخذ كلامها فهي صحيحة هكذا مجرد أن يقولها، وإنما صحيحة إذا ثبتت، يعني صحيحة إذا ثبتت فعلا برؤية أو شهادة عدول وما أشبه ذلك. نعم. وإن لم يكن، وإن لم يكن لها أصل فغير صحيحة، وإن ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة، إذ ليس كل ما يظهر على يدي الإنسان من الخوارق بكرامة، بل منها ما يكون كذلك ومنها ما لا يكون كذلك. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصريف بالهمم، يبدو أنهم يعني الذين يعالجون بالطاقة كانوا موجودين ذاك الساعة، أو يوجد لهم، أو أصحاب البرمجة العصبية، يعني كان لهم أسس قديمة، يعني هي نوع من العلاج بالهمة على ما يقولون. ولهذا يعني الذي شاهدهم كيف يستحثون همة الشخص، وأنا أقدر وأنا أقدر وأستطيع أن أفعل كذا وأستطيع وأستطيع، ثم يضرب الشيء الذي لا يتصور منه عادة أن يكسر فينكسر. فهذا هو مقصوده بذلك، فيبدو أنها كانت موجودة، كنا نظن أنها شيء حادث. أي نعم، يعني شوف سماها هو إيش؟ نعم، التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية، طبعا هذا أمر آخر، والأحكام النجومية، يعني أنهم كذلك بالحروف، بعضهم يعني يقول هذا الحرف له قوة خارقة ونجمع هذا الحرف مع هذا الحرف، ويرتبون حروفا هي لا تقرأ إذا جمع بعضها مع بعض، وهو نوع من السحر فيما يبدو، أو الشعوذ أو ما أشبه ذلك. ثم تحصل عند يعني ذلك بعض الأمور التي قد يظن إنسان أنها دليل على ولاية هذا الشخص وأن هذه كرامة من كراماته، وهي ليست كذلك. نعم. وإيش؟ إيه؟ غسول الملائكة. غسيل الملائكة؟ إيه؟ ومثلا اهتزاز عرش الرحمن الموت. هذه فضائل، هذه فضائل يعني جاءت لأولئك ورد فيها النص، ولكن يعني هم ما أتوا يدعون، يعني هذا غسلته الملائكة، الرسول أخبر عنه، وكذلك اهتزاز عرش الرحمن، الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لا، هو مشكلتنا في من يدعي أنه عنده كرامة وعنده وهو ولي، ثم يعمل أشياء خارقة فينخدع بها بعض الناس ويظنون أنه كذلك. يعني في النقطة الأولى تقصد؟ أي أي، ما تخرج عن هذه بشيء من التأويل، يمكن دخولها. أي نعم، يعني نعم نعم نعم، هي كل جزئيات، ف يعني لا تزيد بذلك، لا يزيد بذلك فضله عن فضل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالهمم والتقربات بالصناعة الفلكية والأحكام النجومية قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة، وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض، ليس لها في الصحة مدخل، ولا يوجد لها في كرامات النبي صلى الله عليه وسلم منبع، لأنه إن كان ذلك بدعاء مخصوص فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على تلك النسبة، ولا تجري فيه تلك الهيئة، ولا اعتمد على قران في الكواكب، ولا التمس سعودها أو نحوسها، بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأمر كله واللجوء إليه، معرضا عن الكواكب وناهيا عن الاستناد إليها، إذ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وإن تحرى وقتا أو دعا إلى تحريه فلسبب بريء من هذا كله، كحديث التنزل وحديث اجتماع الملائكة طرفي النهار وأشباه ذلك. نعم. لا، التصريف بالهمم يقول عنده همة كبيرة وهمة عالية حتى يعني يستطيع أن يتصرف بها، والله أعلم، هذا هو الظاهر. وأما ما ذكر بعده فهي أشياء أخرى. الأقطاب يقولون يتصرفون في الكون وكذا، خاطبت على أي حال كلها يعني مثل ما قال ظلمات بعضها فوق بعض. فأي ادعاء لتصرف في الكون وتغيير له لا يمكن أن يقع من شخص يعني لا تنطبق عليه تلك الشروط التي ذكرناها, ولا يكون ذلك إلا بأمر الله وتقديره. وما يذكر من هذا هو مجرد تخيلات يعني يخدعون الناس بها, ولكن قد يفتنون الناس, قد يفتنون بأن يقع ما توقعه. وليس كل ما يذكر على يعني ألسنة أولئك هو من الشعوذة ومن السحر. يعني في أشياء كانت يظن بعض الناس أنها سحرا وتبين أنها ليست كذلك, كما هو الحال مثلا من خلط بعض المواد بعضها على بعض. فكان بعضهم الكيميائيين يعني يخلط مادة على مادة فتخرج مادة أخرى لا, لا, لا, لا, لا تشبه المادتين, فيقول يظنون أنه هو الذي خلقها. فاللي ضعيف إيمانه ربما يؤمن بأنه قادر على التصرف في الكون وأن عنده من القدرة أن يتصرف في تغيير المادة نفسها, والذي إيمانه قوي يكفره يقول هذا كفر. والقرافي له كلام جميل في الفروق, يعني يقول فيها ونبه فيه على أنه ليس كل ما ينسب لهؤلاء المشعوذين أو من يظهر أنهم من السحرة ليس كله من السحر, بل أكثره من الخداع البصرية, يخدع الناس به. يعني هو نوع من الخداع, يخدع الناس وحتى يظنوا أن هذا الشيء كذلك. ونحن نرى في بعض الأحيان أشخاص يأتون ويضع الدرهم هنا ثم يقول كذا, هل معي شيء, ثم بعد ذلك يخرج لك, ويعني أمور غريبة. فربما نقول هذا ساحر, وليس بالضرورة أن يكون هذا سحرا, قد يكون من باب الخفة ويعني يخفي في مكان ما. منديل, أنا مرة أشوف منديل كبير ما هو صغير ويطلع كذا كبير, ثم بعد هذا يذهب ولا ما ليس له أثر. فالقرافي يقول ليس كل ما يفعل هذا سحر, وهناك من أخطأ من الفقهاء وقتل بعض هؤلاء الذين يعني حكم عليهم بحد السحر وقتلهم وأنه مخطئ. يعني يقول ليس كله من باب السحر, لكن قد يكون بعضه من هذا القبيل. نعم, هو عنده خبرة بمثل هذه الأمور وبالصناعة, هو يعني صانع تماثيل ويصنع شمعدان. يقول أنا صنعت شمعدانا يمشي ويتلفت, ولكنني عجزت عن صنعة الكلام. يعني هو بس فقط يقول ما قدرت أخليه يتكلم, وإلا هذا في عهدهم. وحكى عن من سبقهم أشياء أغرب وأغرب, ما يدل عن كان فيه يعني حضارات قديمة بادت يعني فيها غرائب. وأما الكيمياء فكثير من الفقهاء يعني البسيطين اللي ما لهم علم بهذا يقول هذا كفر سحر, بينما هو يخلط مادة على مادة وتخرج مادة أخرى. اي نعم, الى معدن نفيس. اي الان اصبح الطلاء يطلى وكانه ذهب وليس بذهب. نعم. والدعاء ايضا عباده لا يزاد فيها ولا ينقص, اعني الكيفيات المستفعله والهيئات المتكلفه التي لم يعهد مثلها فيما تقدم, وكذلك الادعيه التي لا تجد مساقها في متقدم الزمان ولا متاخره ولا مستعمل النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح, والتي روعي فيها طبائع الحروف في زعم أهل الفلسفة ومن نحى نحوهم مما لم يقل به غيرهم, وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفعل. هذا يقصد هذه تشبه تسليط الهمم على الأشياء, يعني كأن له همة قوية ورفع من همته وحتى تستجيب لما يطلبه منها. وبعضهم يكتفي بمجرد الأمر يعني ما يفعل. نعم نعم. وإن كان بغير دعاء والتنويم المغناطيسي وما أشبه ذلك الآن. نعم. وإن كان بغير دعاء كتسليط الهمم على الأشياء حتى تنفعل فذلك غير ثابت النقل ولا تجد له أصلا، بل أصل ذلك حال حكمي وتدبير فلسفي لا شرعي. هذا وإن كان الانفعال الخارق حاصلا به فليس بدليل على الصحة، كما أنه قد يتعدى ظاهرا بالقتل والجرح، بل قد يوصل بالسحر والعين إلى أمثال ذلك، ولا يكون شاهدا على صحته، بل هو باطل صرف وتعد محض. وهذا الموضع مزلة قدم للعوام ولكثير من الخواص، فلتنبه له. يعني فلينتبه له، فلينتبه له. نعم صحيح أن هذا فعلا مزلة قدم لعامة الناس، بل كثير من الخواص يعني من العلماء، فربما يزل إما بالحكم عليه بالكفر والسحر وما أشبه ذلك وهو ليس كذلك، وإما بتصديقه. نعم. فصل. ومنها أنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبشر وأنذر وندب وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح. هذا الفصل يعني خصصه لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يعني كان يبني على الفراسة والإلهام بعض الأحكام، فهل يمكن لمن جاء بعده أو لأمته مثلا أن يبنوا أيضا على ذلك، على هذه الفراسة وعلى هذا يعني هذه الفطنة أو هذا الإلهام الذي يقع لهم أحكاما؟ وما مدى يعني إلى أي مدى يمكن أن يبنوا هذه الأحكام؟ نعم. ومنها أنه لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبشر وأنذر وندب وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة، يعني بنى على ما علمه بمقتضى الخوارق أو ما وصل إليه أو ما توقعه بفراسته، لأن الفراسة هي نوع من النظرة الصائبة يمكن مبناها على التجربة أحيانا، يعني هذه كانت موجودة حتى قبل الإسلام، كان في فراسة عند بعضهم، فمعرفة الأثر هذا نوع من الفراسة، يعني معرفة الأثر ومعرفة ما في بطن الحامل وذكر أو أنثى، وقد يكون مبنيا على التجارب وقد يكون فيه نوع من التوفيق والإلهام. فمثل هذه الرسول يقول بنى عليها مثلا، فحذر مثلا من الخوارج لما خرج له ذو الخويصرة وقال يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم على مع صلاتهم ويفعلون ويفعلون ويفعلون إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه هل أيضا من غيره من الناس يمكن أن يبني على ذلك وإلى أي مدى يمكن؟ هذا الفصل يتعلق بهذه النقطة. نعم. وتصرف بمقتضى الخوارق من الفراسة الصادقة والإلهام الصحيح والكشف الواضح والرؤية الصالحة، كان من فعل مثل ذلك ممن اختص بشيء من هذه الأمور على طريق من الصواب وعاملا بما ليس بخارج عن المشروع، لكن مع مراعاة شرط ذلك ومن الدليل على هذا يعني ما بعد لكن مع مراعاة شرط ذلك، وشرطه الاتباع، يعني أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يظهر عليه اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يسلم مثل هذا لمن لم يظهر عليه ذلك. وأيضا الاتباع في أنه لا يجزم بما ليس بمجزوم به، يعني الفراسة تدل على كذا، لكن ليس معنى هذا أنه يجزم به، ولا أن يبني عليه مثلا قتل نفس معصومة، ولا أن يبني عليه ترك الحكم مثلا بشهادة الشهود التي ظاهرها الصدق لشيء في نفسه ويظن أنه ليست مطابقة إلى غير ذلك. نعم. ومن الدليل على صحته زائدا إلى ما تقدم أمران: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمل بمقتضى ذلك أمرا ونهيا وتحذيرا وتبشيرا وإرشادا، مع أنه لم يذكر أن ذلك خاص به دون أمته، فدل على أن الأمة في حكمهم في ذلك حكمه، شأن كل عمل صدر منه، ولم يثبت دليل على الاختصاص به دون غيره، ويكفي من ذلك ما ترك بعده في أمته من المبشرات، وإنما فائدتها البشارة والنذارة التي يترتب عليها الإقدام والإحجام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر في رؤياه الملكين وقولهما له: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. وفي رواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. وهذه فراسة من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هو صاحبه ورفيقه، فقال: أنا أرى فيك يعني رقة وضعفا، والحكم يحتاج، والإمارة تحتاج إلى شيء من القوة والشدة، فلا تأمرن حتى ولو على اثنين، ما هو على مدينة أو دولة. نعم. ولا تولين مال يتيم. نعم. وقوله لثعلبة بن حاطب: وسأله الدعاء له بكثرة المال: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وقال لأنس: اللهم كثر ماله وولده. يعني لاحظ أنه حاطب، ثعلبة بن حاطب، لما سأله أن طلب منه أن يسأله نصحه وبين له أن قليل يؤدي الإنسان شكره من المال أفضل من كثير ربما لا يطيقه، بينما أنس دعا له بكثرة المال والولد، لأنه يعرف أنه بفراسته أن كثرة مال ثعلبة قد يضره، وبخلاف كثرة مال أنس. نعم. ودل عليه الصلاة والسلام أناسا شتى على ما هو أفضل الأعمال في حق كل واحد منهم، فكل واحد يرشده إلى عمل. نعم. عملا بالفراسة الصادقة فيهم، وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فأعطاها عليا رضي الله عنه ففتح الله على يديه. وقال لعثمان بن عفان: إنه لعل الله أن يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلع. فرتب على الاطلاع الغيبي وصاياه النافعة، وأخبر أنه ستكون لهم أنماط، ويردو أحدهم في حلة ويروح في أخرى، وتوضع بين يديه صحفة وترفع أخرى، ثم قال آخر الحديث: وأنتم اليوم خير منكم يومئذ. يعني أخبر عما سيكون فيما بعده من النعيم و الدعاء وكثرة اللباس. نعم. اي قد تكون، ما في اشكال، قد تكون وحي. نعم. نعم، هذه ما في مانع ولا اشكال في هذا، قد تكون هذه وحي. نعم. واخبر بملك معاوية ووصاه، وان عمارا تقتله الفئة الباغية، وبأمراء يؤخرون، وهذه الوحي فيها اظهر يعني. نعم. وبأمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، ثم وصاهم كيف يصنعون، وأنهم سيلقون بعده أثرا، ثم أمرهم بالصبر إلى سائر ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من المغيبات التي حصلت بها فوائد الإيمان والتصديق والتحذير والتبشير وغير ذلك. يعني بنى عليها أحكاما، حذر، بنى على هذه الأمور أحكاما. نعم. والثاني عمل الصحابة رضي الله عنهم بمثل ذلك من الفراسة والكشف والإلهام والوحي النومي، كقول أبي بكر: إنما هما أخواك وأختاك، وقول عمر: يا سارية الجبل فاعمل النصيحة. يعني هذه بعضها أسانيدها ما تصح، لكنها مما ذكر في السير. نعم. فأعمل النصيحة التي أنبأ عنها الكشف، ونهيه لمن أراد أن يقص على الناس، وقال: أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. نعم. وقوله لمن قص عليه رؤياه أن الشمس والقمر رآهما يقتتلان، فقال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر.

فقيد الحكم بمقتضى ما يسمع ويترك ما وراء ذلك. وقد كان كثير من الأحكام التي تجري على يديه يطلع على أصلها وما فيها من حق وباطل، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا على وفق ما سمع لا على وفق ما علم، وهو أصل في منع الحاكم أن يحكم بعلمه. وقد ذهب مالك في القول، ولهذا ذكر بعض الفقهاء قاعدة أن الحاكم لا يحكم بعلمه، ولكن أيضا قالوا لا يحكم على خلاف علمه، يعني يتنحى، يعني إذا كان هو يعلم أن الحق ليس لفلان وأقام عليه بينة شاهدين، فلا يلزمه أن يحكم على خلاف علمه، كما أنه لا يحكم بعلمه. لكن ليس معنى قولهم في القاعدة لا يحكم بعلمه أنه يمكن أن يحكم على خلاف علمه. أما ما ذكر هنا فليس علما، هو حدس وظن جاء من منام أو جاء من فراسة، أو يقول أنا يعني من خلال كلامه يتبين لي أنه ليس بصادق أو أنه نعم نعم يتوقف عن إصدار الحكم القاضي. أي نعم كيف يترك قاضي آخر يعني يمكن أن يتنحى عن القضية ويتركها لغيره. نعم. وقد ذهب مالك في القول المشهور عنهم أن الحاكم إذا شهدت عنده العدول بأمر يعلم خلافه وجب عليه الحكم بشهادتهم إذا لم يعلم منهم تعمد الكذب، لأنه إذا لم يحكم بشهادتهم كان حاكما بعلمه، هذا مع كون علم الحاكم مستفادا من العادات التي لا ريبة فيها لا من الخوارق التي تداخلها الأمور. والقائل بصحة حكم الحاكم بعلمه فذلك بالنسبة إلى العلم المستفاد من العادات لا من الخوارق، ولذلك لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الفقهاء قال يمكن أن يحكم بعلمه، وقالوا إن ما نقل عن إياس وغيره من القضاة الأذكياء كانوا يعني يحكمون بعلمه، والواقع أنهم كانوا يعني يستجرون الخصم حتى يقع في في في الاعتراف بالحق، وهذا مشروع للقاضي أنه يستدرج الخصم إذا عرف كذبه أو لاح أو بفراسته عرف أنه كاذب. ويعني قد وقع لكثير من القضاة شيء من هذا، حتى في عصرنا الحاضر فالقضاة يفعلون مثل هذا، إذا رأوا يعني شككوا وقد ينكر إنكارا تاما ثم يستدرجونه بشيء من الكلام حتى يقع في الاعتراف. نعم. فهذا مطلوب. نعم. ولذلك لم يعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحجة العظمى. وحكى ابن العربي عن قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أنه كان يحكم بالفراسة في الأحكام جريا على طريقة إياس بن معاوية أيام كان قاضيا. قال ولشيخنا فخر الإسلام أبي بكر الشاشي جزء في الرد عليه، هذا ما قال، وهو حقيق بالرد إن كان يحكم بالفراسة مطلقا من غير حجة سواها. فإن قيل هذا مشكل من وجهين، أحدهما أنه خلاف ما نقل عن أرباب المكاشفات والكرامات، وقد امتنع أقوام عن تناول أشياء كان جائزا لهم في الظاهر تناولها اعتمادا على كشف أو إخبار غير معهود، ألا ترى إلى ما جاء عن الشبلي حين اعتقد أن لا يأكل إلا من الحلال، فرأى بالبادية شجرة تين فهم أن يأكل منها فنادته الشجرة ألا تأكل مني فإني ليهودي. يعني هذا واضح فيه أنها امتناع عن الأكل أمر سهل، يعني حتى لو كانت حلالا وامتنع عنها ما المشكلة؟ هل يجب عليها أن يأكل؟ لا يجب عليها، هذه ما يترتب عليها، لكنه إذا كان فيه دماء ناس وأموال ناس هذا أمر مختلف. نعم. وعن عباس بن المهتدي أنه تزوج امرأة فليلة الدخول وقع عليه ندامة، فلما أراد الدنو منها زجر عنها فامتنع وخرج، فبعد 3 أيام ظهر لها زوج. وكذلك من كان له علامة عادية أو غير عادية يعلم بها هل هذا المتناول حلال أم لا،

هل يتوجه إن امتنع جهلا لعله يكون معذورا بالجهل، وإن كان وإلا فالأولى أن لا يمتنع مثل هذا، لكن بعض الناس قد يكون يعني يجهل مثل هذه الأمور. على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه بعض العلماء بناء على ما ثبت عنده من العداد، أما قتل الغلام فلا يمكن القول به، وكذلك قصة البقرة. يعني القتل ما يمكن أن يقتل، لأن هذا احتمال أن يقتل والديه أو ظهر لي بالفراسة أو بالمنام أو بالكشف أو ما أشبه ذلك أنه سيفعل كذا، هذا غير مقبول البتة. نعم. قام محمود الذي وعدته أنك لا تخلف الميعاد. نعم. وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول دمي عند فلان. أيضا هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء، أنه إذا قال القتيل قبل موته إذا مت فالذي قتلني فلان، بعض الفقهاء يرى أن هذه يعني دليلا قويا على صدقه، يقولون أنه هو الآن يعني في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة، فالظاهر أنه سيصدق، وهذا صحيح إذا كان من أهل التقوى والصلاح، أما إذا كان من الفساق ربما يريد أن يبتلي فلانا ويريد يعني، فالحكم بمثل هذا غير صحيح يعني. حكم مثل هذا وبخاصة في الزمان الذي كثر فيه ابتلاء يعني الناس يعني الأخيار، فلا لا لا يكون ليس، لكنه قرينة توجب الاستدعاء والتحقيق والتدقيق في الأمر، فقد يتبين الصدق وقد يتبين خلاف ذلك. نعم. والثاني على فرض أنه لا يقاس، وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى إذ الجاري عليها العمل بالقياس. يعني لو فرضنا أنه لا يقاس، الأمة لا تقاس على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. نعم. ولكن إن قدرنا عدمه فنقول إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي، وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي هو الإثم، وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر فيدخل في هذا النمط، وقد قال عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك، فإذا لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند من فسر حزاز القلوب بالمعنى الأعم الذي لا ينضبط إلى أمر معلوم، ولكن ليس في اعتبار مثل هذه الأمور ما يخل بقاعدة الشريعة، وكلامنا إنما هو في مثل مسألة ابن رشد وأشباهها، وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول بمثله في شريعتنا البتة، فهو حكم منسوخ. ووجه ما تقرر أنه إن كان ثم من الحكايات ما يشعر بمقتضى السؤال فعمدة الشريعة تدل على خلافه، فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أن الخضر قال وما فعلته عن أمري، يعني هو الخضر نفسه لما الحوادث الثلاث قالوا ما فعلته عن أمري، في بعض قال فأردنا، وفي الأخيرة قال فأراد ربك، يعني قد يشكل قوله فأردنا أن يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. نعم، لكن قال وما فعلته عن أمري. نعم، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. نعم، فإن سيد البشر صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم وإن ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه، ولا يقال إنما كان ذلك من قبيل ما قال خوفا أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فالعلة أمر آخر لا ما زعمته، فإذا عدم ما علل به فلا حرج، لأن نقول هذا من أدل الدليل على ما تقرر، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبي ربما شوش الخواطر وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة، ألا ترى إلى باب الدعاوى المستند إلى أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يستثن من ذلك أحد، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج إلى البينة في بعض ما أنكر فيه مما كان اشتراه فقال من يشهد لي، حتى شهد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن يدعي حقا لغيره، ومع هذا طولب بالشهادة، مما يدل على أن الأحكام تدور مع الظواهر. نعم، حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين، فما ظنك بأحد الأمة، فلو ادعى أكثر الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا من ذلك، والنمط واحد، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية. بالطبع أيضا الفقهاء لهم يعني ملحظ في مثل الدعاوى هذه، ليس كل دعوة توجب اليمين، يعني بل ينظرون إلى الدعوة التي فيه قرائن تدل على كذبها، فيه قرائن تدل على كذبها، فلا يحلفون المدعى عليه دائما، فإذا ادعى فقير مثلا له عند فلان التاجر الكبير مبلغا من المال ولم تكن بينهما معاملات ومداينات ما يصدق، يقال هاتي بينة، وإلا فلا، حتى اليمين لا نحلفه، لأن بعضهم يريد أن يحلف يقول احضره يحلف أنا أريد يمينه، وبعض الناس عندهم من الورع أيضا أنه لا يحلف بل يقول يعطيه ماله، كم لك؟ 20,000 100,000 هذه هي ولا أحلف. ولذلك راعاها يعني الفقهاء والقضاة، فكانوا يقولون يعني الدعوة التي تحف القرائن أو يوجد من القرائن ما يدل على كذبها يمكن أن لا يحلف فيها المدعى عليه، وإنما يطالب المدعي بالبينة وإلا فلا تسمع. نعم، فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهي الشرعية،